شهر التقى عنا رحل فترة رقات منا المقل وتصرمت ساعاته فالقلب منا في وجل يا رب فاقبل صومنا وقيامنا وامحو الزلل واغفر لنا تقصيرنا إن قيل عيد الفطر حل رباه واجعل عيدنا عيدا مليئا بالأمل وأعده بالخيرات يا أغنى وأرجى من سئل.